إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه دعوة من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان أن ينفقوا في سبيل الله تبارك وتعالى وفي جوه الخير. قال: مما رزقناكم، يعني بعضا مما رزقناكم، فالرزق كله من الله سبحانه وتعالى، وقد أمر الله بأن يخرج جزء من هذا لله. قال جل وعلا: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. اليوم القيامة لا بيع يستبدل، لا تستطيع أن تبيع ذنوبك بأي ثمن، كل نفس بما كسبت رهينة. ولا خلة، صداقة، صداقة حميمة تنفعه. ولا شفاعة عند الله تبارك وتعالى، لا يرضاها الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. يعني الكافرون بالله تبارك وتعالى وبرسالته هم الذين ظلموا أنفسهم. الإنفاق في سبيل الله من أعظم أبواب الخير. فأولا كفارة، يعني الصدقة كفارة للذنب. إذا أذنبت وردت أن يكفر الله تبارك وتعالى ذنبك فتصدق. والنبي يقول: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومعنى تطفئ الخطيئة يعني تمحوها. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ومن أحسن الحسنات الصدقات، فإذا أتبعت السيئات فإنها تمحوها تزيلها. فمن أذنب فليتصدق، إذا أذنب فليتصدق، فإن الصدقة كفارة للذنب. الأمر الآخر أن الصدقة زكاة للنفس، لا تزكو النفوس إلا بالصدقة. وسميت الزكاة المفروضة أو الصدقة المفروضة زكاة لأنها تزكي النفس. قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالإنسان الذي يخرج زكاة ماله ويخرج الصدقات يخرج الله تبارك وتعالى من قلبه الشح والبخل والحرص على الدنيا والتكالب عليها، ويصبح عنده رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، فتزكو نفسه. فالنفس تزكو، تعلم الرحمة. الصدقة كذلك تعلم الرحمة على المسكين وعلى اليتيم وعلى ذوي الحاجات، فتزكو النفوس بالصدقة. فالصدقة طريق لتزكية النفس، يزكي الله تبارك وتعالى بها النفس. الصدقة طريق للاستثمار في الدنيا وفي الآخر. تبي تستثمر مالك تصدق به. شلون تستثمره؟ تكثره في الدنيا وتدخره في الآخر. أما في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. من شيء، أي شيء تنفقه لابد أن يأتيك خلف عنه في الدنيا. هذه قال النبي أقسم عليها، النبي يحلف لها، قال ثلاثة أقسم عليهن: ما من مسلم يتصدق لصدقة إلا أخلفه الله تبارك وتعالى في الدنيا خيرا مثلها، بقول الله: ما سمعتم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي ممسك، اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهذا كل يوم، هذا عمل مستمر للملائكة، ينزل ملكان من السماء فيدعو الأول للمنفق بأن يعطيه الله تبارك وتعالى خلف مما أنفق، والممسك وهو البخيل والشحيح يعطيه الله تلف، تلف لماله وتلف في حياته. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. استثمار، والطرف الثاني في الاستثمار الله سبحانه وتعالى. العبد يعطي والله يأخذ لينمي له صدقته. الصدقة هي العمل الوحيد الذي ينمو أجره مع الأيام، كل يوم ينمو يستثمر. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي يرويه الإمام البخاري: إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، مثل أنتما تربي الفلو المهر وتعتني به وكذا رجاء يعني نتاجه ورجاء زيادة ثمنه، فكذلك الله سبحانه وتعالى يربي صدقة المؤمن. يقول النبي: حتى تكون التمرة الواحدة مثل الجبال، يعني هو تصدق بثمرة لكن الله ينميها له، ليس ينمي أجرها وإنما ينميها هي، يصبح كأن الشخص الذي تصدق بثمرة نماها الله، نماها الله، كثرها الله، فتصبح كالجبال، ثم يأخذ أجره على ما استثمره الله تبارك وتعالى. أما عند وقوعها فإنها تقع في الحد الأدنى بعشر مرات، الحسنة بعشر أمثالها، الصدقة بعشر أمثالها، فمن تصدق بدينار فإنه لا يكتب أنه تصدق بدينار، يكتب عشرة عند الحد الأدنى، وعند الحد الأعلى لا حد أعلى، كما قال تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، مثل هذا، مثل هذه الأضعاف يضاعف لمن يشاء، يعني أضعافا كثيرة. فإذا الصدقة تنمو بطريقين: الطريق الأول أن الله تبارك وتعالى لا يعطي العبد على صدقته الذي تصدق بها فرد، وإنما عشر في الحد الأدنى، ثم إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة عند الله تبارك وتعالى. ثم إن الله ينميها مع، ينميها لصاحبها مع الزمان. فإذا المتصدق رابح، أكثر يعني الأعمال ربحية عند الله هي الصدقة، تصدق. ثم إنها باب كسب رضوان الله تبارك وتعالى، باب لكسب رضوان الله تبارك، لكسب رضوان الله تبارك وتعالى. فالعبد إذا تصدق كما قال النبي: الصدقة مرضاة للرب، مرضاة للرب، يعني أن الله تبارك وتعالى يرضى عن صاحبه. هذا الإنفاق في سبيل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، في الإنفاق في وجوه الخير المستحبة، وبالطبع تأتي الزكاة أولا، ثم كذلك الصحيح كذلك في الإنفاق في الوجه المباح، فإن من أنفق في الوجه المباح بدون أن يكون هناك صرف فإنه يؤجر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى اللخمة تضعها في امرأتك، في يعني فم، يعني ما تنفقه من طعام على زوجتك، وهذا حق على الزوج أن ينفق، فإن النفقة حق عليه واجب عليه، فإنه كذلك مأجور عليه إذا ابتغى وجه الله تبارك وتعالى. فكل نفقة مباحة يبتغي بها العبد وجه الله تبارك وتعالى يؤجر عليه. أما النفقة المستحبة فهذا مأجور عليه، لكن لا بد في الكل من النية، أن يكون للعبد نية، وهي أولا أن يكون إنفاقه لله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فيجب أن يكون مراد العبد من نفقته الله سبحانه وتعالى، إرضاء الله تبارك وتعالى، والفوز بما عنده من الأجر والثواب. أما إن كان له مقصد من حظ الدنيا أو من المقابلة فإن هذا قد لا يجر على ذلك. فالصدق رياء، فالمتصدق رياء لا يقبل الله تبارك وتعالى صدقة وإن تصدق بما تصدق، كما جاء في حديث أسامة في الصحيح أن من أول من تسر بهم النار ثلاثة منهم متصدق، يأتي به الله تبارك وتعالى ويذكره نعمته ويقول له ماذا عملت بها، فيقول يا ربي ما تركت بابا من أبواب الخير التي تحبها إلا وأنفقت فيه، فيقال كذبت، إنما تصدقت ليقال محسن وقد قيل. فهذا لم يتصدق لله، وإنما تصدق لحظ نفسه حتى يمدحه الناس ويقول عنه إنه محسن، يقول الله وقد قيل، يعني قد قال الناس ذلك لك فأخذت ما نويته، يعني ما نواه في الدنيا حصله، إذا لم ينوي وجه الله تبارك وتعالى ولم يرد وجه الله بنفقته وصدقته فهذا تقع باطلا. فأول أمر من الأمور حتى تكون الصدقة صدقة حقيقة عند الله تبارك وتعالى أن تكون لله، أن يفعل العبد هذا لله، يريد ما عند الله تبارك وتعالى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن أنفق للجزاء، يعني أعطي الفقير ليرد يعني لي الجميل بجميل في هذه الدنيا، يبقى ما تصدق لله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، حتى أن تشكرون على هذا، إنما فعلنا هذا لله. فيجب العبد أن يفعل لله، يتصدق لله سبحانه وتعالى مريدا ما عند الله تبارك وتعالى من الأجر والثواب والخير في الدنيا والآخرة. فهذا أول شرط من شروط الصدقة التي هي صدقة لله تبارك وتعالى، أن تكون لله. أما إذا كانت لأي حظ من حظوظ النفس فإنها لا تقبل وتقع باطلا. قال بعض أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، قالوا إنها يدخل فيها كذلك من أعطى الناس صدقة ليكافئوه على هذا، فإن هذا باب من أبواب الربا، فإن هذا باب من أبواب الربا، كما الشأن في المرابي أنه يعطيك 100 دينار ليأخذ 110 مثلا. فكذلك من كان يعطي الفقير يعني صدقة ليرد له يعني هذا ومثله، فيكون هذا إنما أراد الربا، يعني أراد ربا ولم يرد وجه الله تبارك وتعالى بفعل. وإنما يجب على المتصدق الذي يريد يعني ثواب صدقته أن يكون عمله لله تبارك وتعالى. والله يقول وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، جملة خبرية لكنها في معنى الجملة الإنشائية، يعني الأمر، يعني لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم أنتم لا تظلمون. يعني لا تنفق أيها العبد إلا وأنت تريد بصدقتك وجه الله تبارك وتعالى. باب عظيم يغفل عنه الكثير، فإن الصدقة التي طلبها الله تبارك وتعالى في سبيله من العفو، والعفو الفضل والزيادة، يعني أنفق مما فضل عندك ومما زاد عليك، فإن هذا مطلوب. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو يعني الفضل والزيادة، عندك زيادة في هذا أخرج في سبيل الله، يعني المال الذي أعطاك الله تبارك وتعالى زاد عن حاجتك وضرورتك، فأنفق من هذا. فهذا أمر يعني عجيب، يعني أمر عجيب أن الناس يغفلون عن هذا الباب، وهو من أعظم أبواب الرضوان عند الله تبارك وتعالى، من أعظم أبواب الخير، وهو قد لا يكلف شيئا، يعني قد لا يكلفك، وإنما أنت تنفق مما زاد عليك. فلو كان الإنسان ما زاد عن حاجته أنفقه لله تبارك وتعالى وجعله لله وواسع به يعني إخوانه المسلمين، كن أمر عظيم، لن يكلفك هذا الأمر ولك به هذه المثوبة والأجر عند الله تبارك وتعالى. أود فأقول باب الصدقة من أعظم أبواب الخير، ولكن كثير من الناس محرومون، محرومون. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المتصدق والبخيل، قال مثل المتصدق كمثل رجل يأتي لي عليه جبة من حديد، ثم يأتي ينفق فتقوم تتسع، كلما أنفق اتسعت عليه حتى تتسع عليه. وأما البخيل فيأتي ليتصدق فيمنع فتقوم تضيق عليه، ويأتي ليتصدق فتضيق عليه حتى خلاص يحبسه. فالبخيل لو جاء يتصدق قد خلاص جبة الحديد التي عليه تنفق، بس خلاص طبعا ينطبع بالبخل، ويصبح إخراج المال من عنده صعب عليه وعسير. وأما المنفق المتصدق فإنه خلاص بالتعود ينفق مرة ينفق مرة ينفق مرة، خلاص يصبح الأمر بالنسبة إليه سهل. خلاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم تتسع عليه الجبة فيصبح يسير بدون أن يجد هذه الكلفة. فالناس تجد الكلفة في الصدقة من البخل، الشيطان، الشيطان يخف عند العبد، كما قال الله تبارك وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالشيطان يأتي للمتصدق، أوه وين رايح، ولادك أولى، ولادك أولى، بدل ما تعطي هذا لا أعطي البيت خلي بعدين، فإما يسوف وإما يذكره بأن أولاده وزوجته أولى من هذا الفقير، وبعد هذا الفقير أنت ما لكم ما يستاهل تعطيه. أنت عندما تنفق تنفق لله، حتى لو أنفقتها في أي باب وكان من تنفق عليه ليس أهلا لهذا فأنت مأجور، كما قال النبي خرج رجل قال رجل يوما لأتصدقن بصدقة، فرض على نفسه يتصدق بصدقة، فخرج في الليل عشان ما أحد يراه، فرج المار عطايا ورجع، فأصبح الناس يتحدثون تصدق اليوم على سارق. فالناس تحدثوا قالوا اليوم في واحد أعطى صدقته في يد رجل طلع حرام. فقال الرجل سبحان الله، يعني أروح أتصدق وتطلع عند حرامي، لا أتصدقن اليوم بصدق. فخرج في اليوم الثاني فذهب، وعندما وجد واحد أيضا أعطاه صدقة، فإذا كان رجل غني فأصبح الناس يتحدثون تصدق اليوم على غني، فابتأس هذا الرجل أن صدقته ظن أنها لم تقع موقعها، فخرج في اليوم الثالث ليلا أيضا ليتصدق، ووجد امرأة فتصدق عليه، فإذا بها بغي زاني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق اليوم على زاني. فالله تبارك وتعالى أوحى لنبي يعني في وقته عن هذا الرجل، وقال الله تبارك وتعالى يعني عبدي قد تصدق لي قد قبلت صدقته، يعني قبل الله تبارك وتعالى صدقته لأنه تصدق لله، وإن كانت في كل واحدة وقعت في غير موقعها. ثم جاء أخبر بأنه قال الصدقة التي وقعت في يد السارق فلعله أن يستعف بها، يعني لعله أن يستعف بهذه عن السرقة، والصدقة التي وقعت في يد الغني فلعله أن يستحي فيتصدق، يرى أن الناس يتصدقون فلعلها أن تكون دافع له ليتصدق، وأما البغي فلعلها أن تستعف يعني للصدقة عن طريقها. فالشاهد من هذا الحديث أن الصدقة أينما تقع إذا اجتهد فيها العبد وأوقعها، ومدام أنه تصدق لله فلا تبطل، فلا تبطل عند الله تبارك وتعالى، بل الله تبارك وتعالى يقبلها. وقد قال جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بالفقراء الذين أبصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فهذا الأفضل، يعني أفضل باب لهذا. لكن ما دام العبد قد تصدق لله تبارك وتعالى وأعطى لله، فإن أجره عند الله سبحانه وتعالى. أو تقول يا إخوة، باب عظيم، باب الصدقة باب عظيم، تريد أن تطهر نفسك وتطيبها وتزكيها تصدق، تريد أن تدخر استثمار، تدخر أعظم ادخار مع الله، هذا ادخار ليوم القيامة، أنت تدخر ليوم القيامة. أنت هنا لو ادخرت هتدخر في حياتك الدنيا، حياتك الدنيا محدودة، مفروض صار عندك 100 مليون وبعدين هتموت، صرفت 1,000,000 بقي 99، بقي لورثتك. يقول بقي لورثتك، ما هذا؟ يقول العبد مالي مالي، يقول النبي يقول العبد مالي مالي، ايش مالك مالك؟ وهل لك من مالك الا ما اكلت فاثنيت، او لبست فابليت، او تصدق فابخلت، هذا مالك. الباقي مو مالك، الباقي ليس مال العبد، انا مال غيره، مال الورثه. فلذلك انه يقول ايكم احب، يعني مال ورثته احب اليه من مال نفسه؟ قال لا يا رسول، كل واحد يحب مال نفسه ومال الورثه. فقال هذا ليس لك، يعني يا ابن ادم من مالك شو لتنتفع به الا ما اكل فاثنيت، او لبس فابليت، او تصدق فابقيت. فالصدقه هي الباقي، مالك الحقيقي ما تبقيه، وما تبقيه اذا تصدق به. تريد مال ينفعك للامام تصدق به. وهذا من معاني قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا الى محبته ومرضاه. استغفر الله ربي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. الصدقات ليست فقط الأغنياء، يعني بعض الناس يظن إن من الذي صدق؟ ده الغني، أما الفقير فلا، هذا خطأ. الصدقة للجميع، يجب كل واحد أن يتصدق. الصحابة لما نزلت هذه الآيات إيش كانوا يسووا؟ ما عنده مال يتصدق، يقول كنا نعامل لنتصدق. نعامل يعني إيه؟ يعني نروح نشتغل عامل، يروح يشتغل بالأجرة. وطبعا الأجرة يعني ليست كالأجرة الآن، والله أجر العامل الآن 30 دينار 40 دينار في اليوم، كانت الأجرة هناك إذا أخذ له أجرة يأخذ له حفنة تمر، حفنة شعير. علي بن أبي طالب كان اشتغل أجير أحيانا عند يهودي في البير، طلع كل دلو طلعه من البير بتمر، هذه أجرته تمر. فلو طلع له 20 30 40 50 يعني دلو من البير، طبعا السقي يسقي فيعطيه تمر على كل واحدة من هذه. فهذا العمل الصحابة، كنا نعامل مش عشان يأكل، لنتصدق عشان يتعلم الصدقة. والصدقة إذا كانت من الفقير كان لها أجر أكبر، كان لها أجر أكبر من الصدقة من الغني، فإن الصدقات تتفاوت، يعني تتفاوت أجور الصدقات بحسب الوقت والزمان وحسب المتصدق. كما قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم أجرا من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلهم وعد الله الحسنى. فهل من كان ينفق في مكة وقت الشدة والمحنة للمسلمين كمن أنفق بعد الفتح، بعد فتح مكة؟ لا. لذلك النبي قال لما سمع بعض الناس يسب أصحاب الأوائل قال لا تسبوا أصحاب، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. فجعل النبي إن اللي تصدق بمثل جبل أحد ذهب بعد الفتح، اللي تصدق بملء كفه تمر مثلا أو شعير في مكة أيام المحنة، هذا أعظم أجرا من ذلك. فعلى حسب الحال، فالصدقة في الشدة وفي المحنة أعظم أجر من الصدقة في الرخاء. كذلك إذا كانت الصدقة من شخص يعالج نفسه، هو بخيل، هو بخيل، ولكنه يكون يعالج نفسه ويتصدق ويقهر نفسه، هذا أعظم من الرجل السخي الكريم الذي يتصدق. سأل رجل النبي عن الصدقة فقال له أنت صدق وأنت شحيح بخيل، تأمل الغنى وتخشى الفقر، هذا أعظم أجر. قال لما تصدق وأنت شحيح في نفسه، هذا في طبيعة الشح والبخل، وأنت تأمل الغنى، لسه شاب يعني يأمل الغنى ويخشى الفقر، يبقى صدق قدر، يبقى أجره أعظم عند الله تبارك وتعالى. يبقى هذا أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى من شخص. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد يجب أن يبادر بالصدق، بادر بالصدق الآن قبل ما تقرب للموت. يقول أن بعضهم يعني يأجل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قال لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، في آخر شيء بعد ما يشعر أنه قد شرف على النهاية. لا، تصدق أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، فهذا أعظم أعظم أجرا من الذي يسوف يسوف حتى يقول النبي حتى إذا بلغت الحلقوم قال لفلان كذا، يعني فلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يعني كان عندي فلان كنت وعدته بأن أعطيه شيئا ولم أعطيه الآن أعطوه. ينبغي أن تكون الصدقة بالنسبة للعبد المؤمن عمل مستمر، عمل يومي، ولا ينتظر أن يصير راتبه 1000 دينار حتى يروح يتصدق. لا، راتبك 20 دينار أيضا لو أخرجت 100 فلس تقع في يد الله تبارك وتعالى. وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. استغفر الله لي ولكم وكل ذنب فاستغفر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب ومجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.